الصلاة والسلام على نبيه ومصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. تذكرت وأنا أصلي بيت شعر يقول فيه الشاعر يخاطب شجرات كان يزرعها: إذا لم يكن في كنا ظل ولا جنب فأبعد كنا الله من شجرات. يعني إذا كنت أيتها الشجرات ليس من ورائك ظل يظل من الحر أو وقاية تقي المطر، وإذا لم يكن من ورائك ثمرات ترد جوعة وتغذي ضعيفا فلا فائدة منك. كان جدي عليه رحمة الله وأنا طفل صغير لما كان يحب يدفعني أن أنا أتكلم مع الناس في المسجد وأقول موعظة كان يقول لي: الشجرة التي لا تظلل على أهلها حلال قطعها، ملهاش فايدة. أهل النار هذا حلال. أنا عاوز أقول لك اتخذ صاحبة اتخذ صاحبة تنفعك صحبتك، اتخذ صاحبة تنفعك صحبتك، بلاش صحبة الخسيس اللي ما ينفعش وقت الشتاء، اللي أول ما يعني يستشعر الخطر يقول نفسي نفسي، بل وربما يزج بك ليعبر هو ليجعلك جسما يعبر من خلاله. فده إنسان تخلص منه قبل أن يتخلص هو منك، قبل أن يغرقك معه في أوحال العذاب والعياذ بالله. شفنا لما بنقرأ الآيات كثيرا ما نقع في آيات القرآن حال أهل النار، حالهم إيه؟ يتبرأ بعضهم من بعض ويتقاذفون التهم. الأتباع السادة الكبراء الذين فتنوا الناس وأضلوهم وأخذوهم إلى طريق المعصية، يأتي المتبوعون يقول: رب هؤلاء الذين من الأتباع يدخل الصدور، إحنا يعني كنا ضربناكم على أيديكم، كنا صددناكم عن الهدى، أنتم الذين كنتم ذوي استعداد للوقوع في المعاصي، إحنا كلنا في الأمر إحنا عرضنا عليكم ما أجبرناكم. ولذلك شفنا ومن جملة خسة أهل النار وسوء علاقتهم ببعضهم وتبرعهم ببعضهم هذا فوج مقتحم معكم. يقول أهل النار: لا مرحبا بهم. وقيل إن هذا من قول الملائكة: إنهم صاروا النار. يعني ينفعون بإيه؟ ما هم زي البعدة، كلهم في العذاب سوا. فيقول الآخرون: بل أنتم الضعفاء، لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أنتم نزلتم لنا المعصية وأخذتمونا إلى طريق الغواية حتى جلبتم علينا سخط الله وعذابه، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. ثم يقولون: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا يعني إذا اجتمعوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال الله لكل ضعف، مش معنى من الذين فتنوكم سيعذبون أنت تخلعوا من العذاب وتنجون منه أبدا. ثم يقول الله عز وجل: وقالت أولاهم لأخراهم، لما متهمين لما أغروا الناس: فما كان لكم علينا من فضل، أنتم عملتم معصية زينا بالضرب، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الصاحب الذي لا ينفعك وقت الشدة ولا يكون معك وقت الأزمة، لا يسرك في مسرتك رؤيته، ولا يقف بجانبك فيهنئك، ولا يسرك وقت الحزن تعزيته، بل ولا يعزيك داو برز عدم بل عدم أفضل لأنه عبء عليك. وهكذا يكون الحال مع كل صاحب بين يدي الله يوم القيامة. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ده مش كده وبس، يا ريته هيتبرع منك، ده هو يتمنى أن يأخذك الله بذنبه ليعبر هو. شوف رب العالمين بيقول: يا ود المجرم، ربنا سماه مجرم وفعلا يستحق هذا الاسم، يا ود المجرم لو يفتدي خسيس مستني منه ايه؟ يا ود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بايه؟ بنيه لبنيه ابني تطع مني خده خده عشان اهرب انا. طب ما ينفعش يد الابناء. طب خد امهم وصاحبتي كانت مع الزباله اللي كانت معاها كانت كده ومره وربما هي اللي ساعدتك كده. ما ينفعش. طب ها خد بقيه العيله وصاحبته واخيه وفصيلته التي تويل. كان يقول لك انا من قبل كذا وما اقدر اعمل في كذا واوديك كذا واجيبك من كذا واعمل معرفش ايه واقول لك ايه والكلام ده. خدوا العيله دي اللي كنت بتقوى بيها. ما تنفعش. ومن في الارض. طب خد اهل الارض تقول يا رب نجنا خسيس. انما اهل الجنه الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا إلا المتقين جعلني الله وإياكم منهم. يقول له يا رب أنا لا تهنأ لي حياة في الجنة إلا بصحب فلان. إحنا كنا مع بعض في صلاة الجماعة وبنقابل الفجر سوا وبنروح معرفش إيه سوا وبنحضر إيه سوا والكلام ده. يا رب ده هو ده اللي علمني كذا. يا رب ده هو ده اللي يفقهني في ديني في المسألة الفلانية. يا رب ده اللي كان دايما يلاقيني متكاسل عن الطاعة يقول لي لا ده الأيام قصيرة. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان بصيرا بحاله ولا ينبغي أن تكون نظرته إلى ما تحت قدمه ولكن إلى ما عند الله تبارك وتعالى فيعد للأمر عدته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وصلى الله وسلم وبارك على محمد.